سورة البقرة الصفحة 12. معاني الكلمات: أميون يجهلون القراءة والكتابة، أماني تلاوة أو أكاذيب تلقوها عن أحبارهم، فويل هلاك ودمار، ميثاق العهد المؤكد، حسنى كلاما طيبا.